إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح وعلى كتاب شيخه التقييد والإيضاح، وهو في تفصيله وشرحه متعلق بطلاب العلم وبمصطلح الحديث أو بعلم الحديث، لكن مجمل الانطباع إن صح التعبير الذي يخرج به الجالس وإن لم يكن من هذا الميدان، عقيدة راسخة في قلبه وفكره حين سماع هذه القواعد الرواس والأصول العظيمة في التي حفظ الله تبارك وتعالى بها سنة نبيه ومصطفاه، فتحقق وعده الكريم في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نراجع مضمون المجلس الماضي بإلقاء 12 سؤالا وعليها 12 جائزة رمزية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. السؤال 61: الاستلام عند أو بعد الأذان، ورجاء استلام الجائزة يكون لمن أجاب، وأما المصافحة فلها في علم الحديث مقاما ولكل مقام مقال. السؤال 61: بين الحافظ ابن حجر أنه بالإمكان ترجيح بعض ما قيل فيه أصح الأسانيد على بعضها. بين الحافظ ابن حجر أنه بالإمكان ترجيح بعض ما قيل فيه أصح الأسانيد على بعضها، ولكنه قيد ذلك بقيد أذكره، قيد ذلك بصفة، قيد ذلك بصفة وهي فيه شيء زائد عن الحفظ، الإتقان. هذا فيه إحياء لسنة المحدثين في التلقين، قد أرضاه هنا لكن ما نرضاه في قاعة الامتحان. قيد ذلك بصفة الإتقان، فقال رحمه الله تعالى: وللناظر المتقن. السؤال 62: مثل بما ذكره الحافظ رحمه الله من أمثلة لأصح الأسانيد لقوله رحمه الله تعالى: ولو من حيث رجحان حفظ الإمام، ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره. مثل بإسنادين، الفرق بينهما واضح، والبون بينهما شاسع، فاذكر المثالين. البخاري يرجح إيش؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. سليمان بن داود الشاذكوني وهو واهن يرجح ماذا عن أبي هريرة؟ يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ما وجه المراجحة؟ هذا إمام، ما في مقارنة. الإمام البخاري رحمه الله يرجح أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. السؤال 63: من الذي ذكر أن أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه، ومن المقصود بشيوخ سعيد؟ ذكره الحافظ عمن؟ حجاج ابن الشاعر أو عن غيره؟ أنا ما أسأل الآن عن الأمور التفصيلية التي تقدم ذكرها في أثناء الشرح، لكن هنا مجمل ما ورد. قال: وقد رواه الحاكم، نعم ذكره الحافظ على الشك، عن حجاج بن الشاعر أو عن غيره. وقد رواه الحاكم في المعرفة بسنده عن حجاج بن الشاعر قال: اجتمع أحمد وابن معين وابن المديني في جماعة معهم، فذكروا أجود الأسانيد، فقال رجل منهم الأثر. من المقصود بشيوخ سعيد؟ من المقصود بشيوخ سعيد؟ المقصودون هم الصحابة الذين روى عنهم. سعيد رحمه الله وقد روى عما يقرب من 47 صحابي كما ذكر ذلك المزي. 64: ما هو ترجيح يحيى بن معين لأصح إسناد مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع تعيين من أهمل وأبهم في الإسناد؟ من أهمل يعني سمي لكن لم يعين، أبهم ما فيه راو لم يسم، مع تعيين من أهمل وأبهم في الإسناد. رجح ابن معين إسناد، نعم يا شيخ، عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. إيش قال؟ ليس إسناد أثبت من هذا، ليس إسناد أثبت. لاحظ لي الآن الكلام الذي سيمر بنا، نحن في إيش؟ في باب أصح الأسانيد. هنا ليس إسناد أثبت من هذا. من المراد بعبد الرحمن بن القاسم؟ هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأبوه هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. 65: وأصح الأسانيد التي تروى من طريق ابن عباس عن عمر، ما أصح الأسانيد التي تروى من طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما، ولمن هذا الاختيار من الأئمة؟ أصح أسانيد ابن عباس عن عمر، ها نعم، الزهري عن عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن عمر. اختيار من؟ النسائي، اختيار النسائي. السادس والستون، من القائل ترجمة مشبكة بالذهب وماذا يقصد، ماذا يقصد بها؟ من القائل ترجمة مشبكة بالذهب ومن يقصد بهذا الوصف؟ نعم، آخر واحد هو ابن معين، يحيى ابن معين، يقصد أي سند؟ سند عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. السابع والستون، ما الذي رجحه أبو حاتم الرازي في أصح إسناد يروى عن ابن عمر وماذا قال فيه مع توجيه كلامه؟ لنجوم، رجح أبو حاتم في الأصحية سند عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ها عن ابن عمر، ماذا قال؟ قال كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ضع رقوما، أولا لجلالة قدر رواة هذا السند، لجلالة قدر رواة هذا السند، ثانيا لأصحيته، ثالثا لعلوه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثامن والستون، ما أرجح أسانيد ابن مسعود رضي الله عنه ومن حكم بذلك؟ أرجح أسانيد ابن مسعود، ابن مسعود كوفي وقد ولي إمارة الكوفة بأمر عمر رضي الله عنه، ولذلك انتشر علمه وانتشرت مروياته هناك. أرجح أسانيد ابن مسعود كوفيون، نعم، ثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، علقمة ابن من هنا؟ ابن وقاص ولا ابن قيس؟ النخعيون من الكوفة، علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من الذي حكم بذلك من الأئمة؟ ابن المبارك ووكيع والعجلي. لاحظ للسؤال هذا يحتاج إلى أن تستجمع. السؤال التاسع والستون، ما هي بقية ألفاظ الأئمة في التعبير عن أصح الأسانيد؟ نعم، أصح الأسانيد، جزاك الله خير، هذا شيء طيب في مفردات. لو قلت أريد مع ألفاظا تحمل معنى أصح الأسانيد مطلقا، لكن الآن مدرج ليك على قدر فراشك فيما مر بنا فيما في كتاب النكت. ها، أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، ها وأعطيك واحدة ثانية، أرجح الأسانيد ثالثا ورابعا، الذي مر بنا هنا في النكت إلى آخر سؤال سأطرحه، أصح الأسانيد، أرجح الأسانيد، اذكر لي واحدة فقط. ها؟ لا، أنا بأسأل هذا، ما خرجنا. أثبت الأسانيد، بقي اصطلاح واحد مر بنا صاحبكم، ومن أقول لقنوه لئلا تفر عنه الجائزة. نعم، ما في بأس تلقنوه الاصطلاح الرابع اعطوه ها احفظ اعطه وتعاونوا على البر. احسن الاسانيد اصح الاسانيد ارجح الاسانيد احسن الاسانيد اثبت الاسانيد. طيب السؤال 70 سئل الامام احمد عن اثبت الاسانيد فذكر حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وذكر تزكية لإسناد حماد بن زيد به فماذا قال وما معناها؟ إيش قال؟ سئل عن أثبت الأسانيد فذكر حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، إيش قال في التزكية؟ قال كلمة واحدة فيالك. يالك إيش معنى فيالك؟ الشيخ المحقق قال إيه؟ للتعجب. وهي تفسير هذا التعجب هو ما أعظمه ما أجله ما أرفعه من سند. طيب السؤال 71 وهو السؤال قبل الأخير أيهما أرفع وأصح إبراهيم عن منصور عن نعم إبراهيم عن منصور أو إبراهيم أو الأعمش عن إبراهيم ومن الذي حكم بذلك؟ ها ومن أخرجه؟ كلمة كلمة فقط. أيهما أجل إبراهيم عن منصور أو الأعمش؟ منصور عن إبراهيم أو الأعمش عن إبراهيم؟ منصور عن إبراهيم أو الأعمش عن إبراهيم؟ ومن الذي حكم بذلك؟ الأجل ها واحد لم يجب آخر واحد الأعمش عن إبراهيم. الأعمش عن إبراهيم أجل من منصور عن إبراهيم. قاله إيش؟ وكيع ابن الجراح روى قوله الترمذي في جامعه. السؤال الأخير وهو 72 أكمل ما قيل فيه من أصح الأسانيد. أنا أحببت أن آتي على المادة العلمية على طريقة تنويع الأسئلة لئلا يفوت شيء في هذا المختصر، ومختصر مقدمة ابن الصلاح لله الحمد والمنة. الآن لعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله خروجه. نعم 72 أكمل ما قيل فيه من أصح الأسانيد. أكمل قال ابن المديني من أصح الأسانيد هذا يحتاج الإنسان يأخذها بالجملة، أقول يجيب عنها بالجملة. حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. البخاري يقول أصح الأسانيد أبو الزناد عن أبي هريرة. أحمد بن صالح المصري يقول من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل ابن أبي خالد عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة. الإمام أحمد يقول ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه. وإلى القراءة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وروى ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح المصري قال من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال وروي عن يحيى بن معين نحوه قال وفي الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال في حديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه هذا مثل الزهري عن سالم عن أبيه ذكره عقب حديث الافتتاح قبل باب ما يقول في سجود القرآن. نعم، قبل أن نشرع في شرح الجديد لا بد من إزالة ودفع إشكال عرض في الصفحة 18 بعد 300 حيث استشكل فضيلة شيخنا المحقق للنكت استشكل رجلا مثبتا في الإسناد وهو أبو العباس أحمد بن محمد البرقاني فقال لم أقف لأبي العباس أحمد بن محمد البرقاني على ترجمة بعد بحث كثير وأنا بحثت أيضا من ورائه فلم أقف عليه فبقي إشكال لكن زال الإشكال بإفادة أفادنا بها الشيخ ياسين جزاه الله خيرا من كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي وقع ما ذكرته من ظن فحول بهذه الفائدة الظن إلى يقين جزاه الله خيرا فالنص اعتراه تصحيف ليس البرقاني وإنما هو أبو العباس أحمد بن محمد البراثي البراثي بالثاء المثلثة وليس بالقاف المثنى البراثي نسبة إلى براثة موضع ببغداد متصل بالكرخ وقد قال فيه الدارقطني إمام بغداد رحمه الله قال ثقة مأمون ولا وجود له في الجامع وإنما هو موجود في كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي فصححوا من طريق أبي العباس أحمد بن محمد البراثي وليس البرقاني فالبرقاني المشهور صاحب السؤالات لشيخه الإمام الدارقطني هو كنيته أبو بكر وليس بأبي العباس وهذا يؤكد على خطورة أن يستقل الإنسان بالمكتوب وحده والمذاكرة فيها حياة المذاكرة فيها حياة والمذاكرة فيها من الخيرات والبركات العلمية مثل هذا الذي وقع من تصحيح لهذا التصحيف. طيب إيش قلنا شيخ؟ نعم، قال وروى ابن شاهين في الثقات. نعم، عن أحمد بن صالح. قال وروى ابن شاهين هو عمر بن أحمد أبو حفص المعروف بابن شاهين المتوفى سنة 85 و300 عن أحمد بن صالح المصري المعاصر للإمام النسائي وهو حافظ قال من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم المدني وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة قال الحافظ بن حجر بفتح أوله وليس عبيدة عبيدة وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة يعني عن أبي هريرة عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد قال السيوطي بهذه الترجمة في الستة حديث واحد وهو كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم من طريق مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ابن الإمام عن أبيه: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وهو كوفي، عن سليمان التيمي وهو بصري، عن الحارث بن سويد وهو تيمي ثقة، عن علي رضي الله عنه، وروي عن يحيى بن معين نحوه. قال: وفي الترمذي في جامعه في كتابه الدعوات، وهو الباب 45 قبل آخر باب في الجامع، قبل آخر باب في الجامع، عن سليمان ابن داود الهاشمي وهو ثقة فقيه جليل، أطرق فيه الحافظ ابن حجر قولا قد يتعجب منه، قال: سليمان ابن داود الهاشمي يصلح للخلافة، قال سليمان ابن داود الهاشمي يصلح للخلافة، أنه قال في حديث الأعرج لقب، ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن ابن هرمز، عن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكاتب علي رضي الله عنه وهو تابعي ثقة، الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، هذا مثل الزهري عن سالم عن أبيه، عن أبيه البري رضي الله عنه. سالم ابن عبد الله ابن عمر، ذكره عقب حديث الافتتاح قبل باب ما يقول في سجود القرآن، باب ما يقول في سجود القرآن. وإسناد الترمذي هكذا حتى تعلم وتلم ويقع لديك تصور في كيفية ذكر أصح الأسانيد ضمن ما يسنده أولئك الأئمة ويخصون به مثل هذا. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال حدثنا يوسف بن الماجشون، هذا الترمذي يقول حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثني أبي عن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام في الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين، تعددت أدعية وأذكار الافتتاح، وذلك يدل على تعدد سنية أن يقول المستفتح المصلي في كل صلاة دعاء، وليس أن يجمع تلك الأدعية باثنين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك في دعاء واحد وفي صلاة واحدة. وقال الترمذي حسن صحيح، قال الترمذي حسن صحيح. هنا لاحظ هذه المشابهة، يقول: حديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، ما حكم عليه بأنه أصح ولا أثبت ولا أحسن؟ قال: هذا مثل الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد كما مر بنا وسيمر إن شاء الله. الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر من أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر عن أبيه. وهذا التشبيه والتشريك يدل على أن هذا الطرف الذي ذكره الأعرج عن عبيد الله عن علي من أصح أسانيد علي. سالم بن عبد الله بن عمر يقول سعيد بن المسيب رحمه الله كما روى ذلك عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى، يقول: كان أشبه ولد عمر رضي الله عنه به عبد الله، وكان أشبه ولد عبد الله به سالم، ويعد ما زكاه به، أعني عبد الله لولده سالم ابن عبد الله، من أرفع أنواع التزكية. وقد يتعجب للفظ التزكية، وهذا يدل على أن ألفاظ الجرح والتعديل ظهرت من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إيش قال فيه؟ وقد روى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر ابن سعد وجزم به المزي حين نقله عن ابن سعد. إيش قال؟ قال: مكيس يعني ذا فطنة وكياسة. هذا الأثر له سبب، وهو أن سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، وهو من الفقهاء السبعة، حافظ عالم فقيه، كان عند الحجاج بن يوسف يوما فأعطاه الحجاج سيفا. الحجاج كما هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن في ثقيف مبير يعني قتال سفاك للدماء، أعطى سالما سيفا وقال له: اقتل فلانا. يعني أخذ السيف وذهب إلى فلان فقال: يا فلان، أنت مسلم؟ قال: مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: صليت الصبح اليوم في جماعة؟ انتبه لهذا. صليت الصبح في جماعة؟ قال: بلى والله صليت في جماعة. فرجع سالم إلى الحجاج وألقى بالسيف بين يديه وقال: ما قتلته؟ قال: ما قتلته. يقول: هو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول قد صلى الفجر في جماعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقد من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فقال: أنا ما أرسلتك لتقتله على صلاة الجماعة، أنا أرسلتك لتقتله لأنه كان ممن أعان على قتل عثمان. يحتاج إلى تدقيق. فقال سالم حينها: إذن هناك من الجالسين من هو أمثل مني في قتل ذلك الرجل، يعني لو كان يستحق القتل، فأبلغ عبد الله بن عمر. فقال مكيس يعني كيس فطن، ليس ذلك فحسب، بل مترب على الكياسة. ولا عجب في هذا، ولذلك كان يجله ويحبه حتى لاموا عبد الله بن عمر في شدة محبته لسالم. ومما نقل عنه في هذا قوله: يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. سلم الله أبناءنا وجعلهم قرة أعين لنا صالحين مصلحين. إن صحت القصة لا تفهمن منها ما لا يحل لك أن تفهمه من حيث المواقفة والمعاندة وعدم التوقير وإساءة الظن، بل ينبغي في مثلها أن يستل منها ما تنصلح به أحوالك وأحوال المسلمين. طيب، قال قبل باب ما يقول في سجود القرآن. نعم. وقال الحاكم، قال رحمه الله: وقال الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث له: أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. قال: وأصح أسانيد الصديق رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه. وأصح أسانيد الفاروق رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها الزهري عن عروة رضي الله عنها رضي الله عنها. وأصح أسانيد أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عنه رضي الله عنه. وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه. وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله عنهم. وأثبت أسانيد الخرسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. قال: قلت: وهذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه، ولا سيما في أسانيد أنس رضي الله عنه. نعم، وسيأتي مدافعة الحافظ بن حجر من الدفع لبعض هذه الأسانيد التي اختارها الحاكم في كتابه. طيب، يقول هنا: قال الحاكم، وقال الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث له. يميز الحاكم الكبير وهو المتقدم من الحاكم الصغير من ضمن ما يميز بينهما الكنية. فالحاكم صاحب المستدرك كنيته أبو عبد الله، وكتابه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه له. أما الحاكم الكبير المتقدم فهو أبو أحمد صاحب الأسامي والكنى. قال: أصح أسانيد أهل البيت جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده عن علي. لاحظ الكلام: إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. قال الحاكم: أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد، وهو صدوق فقيه من رجال مسلم. محمد بن علي أبوه محمد بن علي بن الحسين المعروف والملقب بالباقر. لاحظ، أهل البيت مبثوثون ضمن أسانيد عامة علماء أهل السنة وآل البيت من الصحب الكرام، مختلطون اختلاط السوار بالمعصم. ما يمكن أن نمر على واحد من أهل البيت إلا ونترضى عنه إن كان صحابيا أو نترحم عنه إن كان ممن دون طبقة الصحابة. ما أعظم هذا المنهج، منهج الإسلام الصحيح المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأعظم من هذا القلوب، القلوب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ليتعلم الناس تعظيم القلوب لأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين من آل البيت ومن غير آل البيت، ليتعلموا عفة اللسان وسلامة القلب والقلوب على أولئك الصحب الكرام، سواء كانوا من الآل أو من الساء أو من كافة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه جعفر أبوه من؟ محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر. عن جده، جد جعفر من؟ علي بن الحسين بن علي. لاحظ الآن هذا إيش يقول الحاكم، هذا أصح أسانيد أهل البيت. أكمل ثم أرجع مستدركا. يقول عن علي رضي الله عنه، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، ليش قال هذه المقالة هذا النص وهذه العبارة الحاكم؟ إذا كان الراوي عن جعفر ابن محمد ابن علي ثقة، لكثرة رواية من تكلم فيه من الرواة عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، لكثرة من تكلم فيه. لكن هذا لا يسلم للحاكم، لأن الإسناد معل، ولعلني أقول بعلة فيها شيء من الخفاء. لأننا لو قلنا جعفر ابن محمد عن أبيه محمد، هذا باتفاق على جميع الأقوال التي اختلف أصحابها أن أباه هو محمد، لكن الضمير في جده، هل جده يرجع إلى جعفر أم الضمير في جده يرجع إلى أبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين؟ إذا قلنا إن الضمير يرجع إلى جعفر، نقول جده علي بن الحسين. وإذا قلنا إن جده علي بن الحسين، علي بن الحسين ما روى عن الجد الأعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون منقطعا. فكيف يجعل الإسناد المعل بالانقطاع من أصح أسانيد أهل البيت؟ يطلب شيء آخر كما سيمر. وقد جزم الإمام الترمذي رحمه الله بأن علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب، بأن علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب. هذا الخلاف له مقايسة، له قياس، أشبه ما يكون برد الضمائر الواقع في إيش؟ عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فمن قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرجع والضميرين إلى عمرو، يكون الإسناد فيه انقطاع. وأما من وجه فقال جده يراد به شعيب، وقد ثبتت كفالة عبد الله بن عمرو لشعيب بعد وفاة أبيه، فيه شبه. قال وأصح أسانيد، نعم يوجد كلام للبقاعي. طيب إيش قال البقاعي؟ قال الحافظ البقاعي في النكت الوفية: اعلم أن هذا السند سقط منه واحد، فإن محمدا والد جعفر وهو ابن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن كان الضمير في جده يعود إلى قوله أبيه فيكون جده هو الحسين ومحمد لم يسمع منه، وإن كان يعود على جعفر حتى يكون المراد بالجد زين العابدين فكذلك زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالإسناد منقطع على الوجهين، الإسناد منقطع على الوجهين، والتوجيه الأول لعله والعلم عند الله أقوى. قال: وأصح أسانيد الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد، عرف به هنا فضيلة المحقق فقال: ثقة ثبت من الرابعة يعني تابعي، عن قيس ابن أبي حازم البجلي تابعي بل مخضرم ثقة، عن أبي بكر رضي الله عنه، والسيوطي رحمه الله تعالى جزم قال: ليس لهذا الإسناد ثان يعني إسناد واحد في الكتب الستة وفي مسند أحمد في السنن الأربعة ومسند أحمد، وهو حديث أبي بكر الصديق: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحديث صحيح، الحديث صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج على الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وتقدير الكلام كما ورد في روايات أخرى تحتاج إلى بحث عن صحتها أنه كأنه استنكر الاستدلال بهذا للاعتزال وعدم إنكار المنكر، فقال رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. لا تفهم خطأ، ابن تيمية يقول في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: على من يريد أن يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر غير منكر. قيد حتى لا تفهم النصوص بنوع من التسيب فيقع الإنسان بفهم نص واحد في فتن ومحن الله عز وجل أعلم بعواقبها. الواحد كان زمان من سنين يمر على هذه النصوص ويلقي بها كإلقاء الرحل والمتاع ولا يعبأ بها، فيأخذها ويستدل بها مستدل باستدلالات خاطئة. ولذلك من أراد أن يكون رجوعه إلى دينه رشيدا وعوده إلى الله حميدا، نص، نقل، عقل، عاطفة، واقع، تقيد كل هذه الأربعة بنصوص الشرع. والله أنا أحب الصلاة والسلام على رسول الله، يجي وينحني عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله الشفاعة. ما يصلح، ما يصلح يا ولد المدينة، يا ولد البلد، يا الطارئ، يا الضيف، ما يصلح هذا. وإذا قلت مباشرة عنده الجواب، مباشرة الجواب عنده مثل رشاش الماء. إيش يقول مباشرة؟ يقول الشيخ أنت الوهابية ما تريدون تتركونها؟ يا أخي هذا تعظيم، هذا تكريم للنبي الكريم، هذا مو تكريم، هذا إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الجم والخلق الأتم أن تتخلق بما بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجميع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه ما فيها إلا تعظيم وإجلال وإكرام لصفات الباري. جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ألفاظ نبوية، وقد أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين يا نبيع الحكم، فقال لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولن ينقص ذلك الإكرام والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من عبوديتك لربك، والله المستعان. قال وأصح أسانيد الفاروق لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، وعليه الإمامان المتعاصران إسحاق ابن راهوية وأحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى انتشرت وفشت فتاواه وآراؤه وأقواله. إسحاق بن راهوية شأنه كشأن بقية الأئمة الذين لم تنتشر فتاواهم ولم تنتشر أقوالهم، يرجع الأمر إلى سبب رئيس وجوهري. ما هو هذا السبب؟ الطلاب، طلاب كل من الإمامين، إذ أن الطلاب لهم دور كبير في نشر علوم شيوخهم والإبقاء على ذكرهم وإحياء من درس ونشر من طمس من تراثهم. قال وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها الزهري عن عروة، عروة بن الزبير عنها، وقد نقل السيوطي هذا الإسناد عن الحاكم، نقل السيوطي هذا الإسناد عن الحاكم بلفظ، لاحظ هنا، لاحظ معي، اللفظ مقصود والسوق له مقصود. أصح وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها الزهري عن عروة عنها، نقل السيوطي هذا الإسناد عن الحاكم بلفظ ومن أصح الأسانيد، ومن أصح الأسانيد. فقال هذا تصريح لما قدمته من أن كلامهم على إضمار من، أصح وأسانيد كذا، أصح وأسانيد كذا، أصح وأسانيد كذا. تقدم أن السيوطي قال لا بد من مضمر وهو من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. لما نقل هذا النص عن الحاكم بلفظ ومن، قال هذه المقالة، قال هذا تصريح لما قدمته من أن كلامهم على إضمار إيش؟ على إضمار من للتبعيض، يعني من أصح الأسانيد، ذكره في شرح ألفيته رحمه الله. قال وأصح أسانيد أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصح أسانيد أنس بن مالك، مالك إمام دار الهجرة، عن الزهري عن أنس بن مالك. قال وأصح أسانيد اليمانيين معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ويروى بهذا الصحيفة المشهورة عن معمر. قال وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة حافظ مكة وعالمها ومفتيها، عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله. قال وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عرف به المحقق فقال: مرثد ابن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة فقيه من التابعين، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عرف به فضيلة المحقق فقال: ثقة له أوهام. عن عبد الله بن بريدة قال: ابن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة من الثالثة تابعي. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب ابن الحصيب الأسلمي صحابي رضي الله تعالى عنه. الآن يبدأ الحافظ ابن حجر يبين رأيه فيما سرده ونقله عن الحاكم وعن غيره. قلت: هذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه فيما يتعلق بذكره أصح الأسانيد. قال: ولا سيما في أسانيد أنس رضي الله تعالى عنه. إيش الرأي عند الحافظ ابن حجر الراجح الذي يرجح من ما ذكره الحاكم مالك عن الزهري عن أنس؟ قال: قتادة، فإن قتادة وثابتا البناني أقعد في اللسان. أقعد معناه إيش؟ يعني قرب القرابة. لكن الذي رجحه فضيلة المحقق قال هنا أقعد بمعنى أثبت وأمكن. هنا الأقرب أقعد بمعنى أثبت وأمكن. أثبت وأمكن الرواة عن الزهري من؟ قتادة بن دعامة السدوسي وثابت بن أسلم البناني. أقعد وأسعد بحديثه من الزهري، ولهما من الرواة جماعة. فأثبت أصحاب ثابت البناني ثابت البناني حماد بن زيد، وأثبت أصحاب قتادة شعبة في ترجيح متعلق بوجود شعبة. نعم، أذن الآن. قال رحمه الله: نعم وإنما جزمت. نعم. قال رحمه الله: وإنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه بذلك المدلس بسماعه من شيخه. جزاك الله خير. أكمل هذه الأسطر الثلاثة لأن لها متعلقا بترجيح قتادة وثابتا على الزهري في حديث أنس بن مالك. قال: وأثبت أصحاب قتادة شعبة. أثبت أصحاب قتادة شعبة ابن الحجاج أبو بسطام. وإنما جزمت بشعبة لماذا؟ لمغزى حديثي وإفادة إسنادية. قال: لأنه كان لا يأخذ، يعني شعبة، لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه. وفي قتادة على الوجه الأخص. إيش قال شعبة في حديث قتادة؟ قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. من هم؟ الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدارمي في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه. بعد إقامة الصلاة كل واحد يأخذ جائزته على الشرط المتقدم. يقول مولانا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية الحادية والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة في صحيح البخاري برقم 4544، روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس قال: هذه آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية لاحظ أين ورودها من آخر سورة البقرة. حث ربنا تبارك وتعالى وحضنا على النفقة، ثم ثنى بذكر تحريم الربا، ومن ضمن آيات التحريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف، لاحظ: نفقة، تحريم ربا، دين. فالإنفاق، هذا السياق في قول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بعد حلول عملية إيمانية إسلامية وبدائل عن هذا الذي ابتلي به المسلمون اليوم وغير المسلمين. وسعوا دائرة الصدقة، وزعوا زكواتكم، صدقاتكم، نفقاتكم، افتحوا باب الدين، كونوا أمناء في استرجاع وفي ترجيع هذا الدين، يغنكم الله تبارك وتعالى عن هذه البلية وهذه الأذية وهي الربا. لكن من الذي سيمتنع؟ من الذي سيحجم؟ من الذي يقول: والله لن آكل حراما وأنا أمشي على أرض الله وأستظل بسماء الله؟ من هذا الذي سيحجم ولن يقبل ولو كانت نفسه تدعوه؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. الذين أجابوا يأخذون شيئا رمزيا. نعم.